موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. والخروج على الحكام. يقول تنزع الخوارج إلى أن يكون الإمام مثلا أعلى، يعني الحاكم والأمير ينبغي يعني أن يكون مثلا أعلى، ما يتحملوش منه أي خطأ. يعني ينزع الخوارج إلى أن يكون الإمام مثلا أعلى، فيجب أن يكون متصفا بصفات المثل الأعلى، فليس خطأه كخطأ غيره من الناس، وإنما تجب محاسبته على هذا الخطأ ولا يغفر له ولو أدى إلى عزله أو قتله. يعني سيدنا علي لما قبل التحكيم يعني كفروا وقالوا مش هنرجع عن تكفيره حتى يقرع نفسه بالكفر، هو كفر لما قبل التحكيم ويتوب يعني من ذلك ويعلن توبته، ف يعني يطيعون بعد ذلك. قد ذكر البغدادي أن من الأمور التي أجمع عليها الخوارج بوجوب الخروج على الإمام الجائر، طبعا مع عدم قياس المصالح والمفاسد، وقد وافق الخوارج على هذا رأي الطوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة والزيدية. من عجائب الخوارج في هذه المسألة ما يروى عن فرقة العفية منهم، حيث يرون أنه إذا كفر الإمام فقد كفرت الرعية الغائب منهم والشاهد. يقول له الإمام كافر يبقى الرعية كافرة. فنظرة الخوارج تجاه الإمام كانت خاضعة لهذه الأحكام، فكان طبيعيا أن يراقبوا الإمام رقابة دقيقة، لا يقبلون له عذرا إن أخطأ إلا التوب والاعتراف بأنه قد كفر ثم تاب إلى الله بعد ذلك، وإلا فالخروج والتوبة والعزل. وهذا ما طلبوه من سيدنا علي رضي الله عنه بعد التحكيم، أن يعترف أنه قد أخطأ ويستغفر الله تعالى ويتوب. فإن من أهم ما يميز ما تميز به الخوارج في تاريخهم تعدد ثوراتهم وانتفاضاتهم المستمرة في الزمان والمكان، فلم تهدأ لهم ثورة إلا لتبدأ أخرى، حتى كانت كل أخبارهم في كتب التاريخ وكتب الفرق إما حديث عن ثورة وخروج على حاكم أو حديث عن اختلاف وفرقة تقع بينهم. والمحاولة الثانية بين اثنين من قادة الخوارج تبين لنا منهجهم في الخروج على أئمة الجور والظلم. الطبري أن شبيبا لما خرج مع صالح بن مصرح قال له يا أمير المؤمنين كيف ترى في السيرة في هؤلاء الظلمة الحكم، يعني أتقتلهم قبل الدعاء قبل أن تدعوهم يعني إلى التوبة، أم تدعوهم قبل القتال؟ وسأخبرك برأيي فيهم قبل أن تخبرني فيهم برأيك، أما أنا فأرى أن تقتل كل من لا يرى رأينا قريبا كان أو بعيدا، فإنا نخرج على قوم غاوين طاغين باغين قد تركوا أمر الله واستحوذ عليهم الشيطان. فقال لا بل ندعوهم، فلعمري لا يجيبك إلا من يرى رأيك، ولا يقاتلنك من يزري عليك، والدعاء أقطع لحجتهم وأبلغ في الحجة عليهم. فنكتفي بهذا القدر، ويبقى لنا يعني اللقاء يعني رابع في نقل هذه الرسالة إعلان النفير على غلاة التكفير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.